بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم إنا نسألك الثبات واليقين. اللهم إنا نسألك الثبات واليقين. اللهم إنا نسألك الثبات واليقين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى، وتوفنا على كلمة الهدى، وتوفنا على كلمة الهدى، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارحم ضعفنا وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا وارحم ضعف المستضعفين. اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم اجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم اجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم انا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، اذلاء فاعزنا. اللهم اعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم اعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم اعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم، بعد مين؟ من بعد نوح عليه السلام. الكلام كان عن مين بارح؟ أخير في التفسير عن نوح، كان الكلام عن سيدنا نوح، وذكر لما ربنا نجى نوحا ومنعه وجعلناهم خلائف، بمعنى ربنا نجى نوحا عليه السلام والقلة التي آمنت معه، ومنها كانت الذريات كما ثبت في سورة الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح، أي جاءت البشرية بعد ذلك متناسلة متفرعة ممن كان مع نوح، من نوح ومن كان معه، يعني من نوح ومن كان معه. لما قال ثم بعثنا، اللغة لهم كلام، يعني عشان لما تاخد بالك منه تستشعر حلاوة التعبير في القرآن. ثم بعثنا، طيب هم الرسل جاءت من بعد نوح، لما يقول ثم بعثنا اللغة بيقول لك إن هنا ثم تستخدم للترتيب على التراخي على الزمان أحيانا، يعني ثم عادة في اللغة تستخدم في الترتيب على التراخي في الزمان، يعني ممكن تقول جاء نوح وهود وصالح وإدريس وجاء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وبعدين جاء إدريس وجاء وجاء جاء ثم جاء محمد، يعني هنا ممكن ثم يبقى علشان الزمان، يعني في فترة زمان بعيدة ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا ثم ما تبقاش مقصود بها التاريخ فقط، إنما يقصد بها وفوق ذلك بعثنا رسلنا، قالك يسموها ثم للترتيب الرتبي، الرتبي يعني وأكثر من ذلك إن احنا بعثنا كذا، الترتيب الرتبي يعني في رتبة أعلى، بمعنى ربنا أبعث رسلا كثيرين، والأنبياء دائما كانوا يعانون مع أقوامهم والرسل يعانون مع أقوامهم. ربنا بيتكلم عن سيدنا نوح وكان ما كان من قومه، ثم يقول ربنا ثم بعثنا، قال لأن بعثة رسل الكثيرين إلى أمم تلقوهم بمثل ما تلقى به نوحا قومه أعجبوا في شأنهم من قوم نوح. يعني ده الكل عايز يقول ايه، ان كان قوم نوح امرهم عجيب ده في حاجات كمان اعجب من كده. ثم للرتبة في امور العجب، في التصور اللي تتصوره من العجب اللي حصل مع قوم نوح 950 سنة وما امن معه الا قليل، يقول لك ثم يعني هناك ما هو اعجب من ذلك. زي ما انت احيانا تقول ايه مثلا، انت مش عايز ترد علي وكمان ترد علي وانت نايم، يبقى كلمه وكمان ترد علي انت معناها ايه، ده عجيب، انا يعني عجيب مش عايز ترد، والاعجب من كده ان انت بترد وانت ايه نايم، مش عايز تعادل حتى، يبقى هو العجب انك عايز ترد واعجب منه ان انت بترد وانت ايه مسترخي. ولا تقول للواد مثلا اخرت بره ليه، ايه اللي اخرك بره، وكمان كنت بتلعب، يعني تأخر مش حاجة مهمة، ده اعجب من كده ان كان بيتأخر في حاجة ايه عجيبة، يعني مش حاجة مش مهمة. يعني يبقى كلمة وثم لما تأتي ممكن تكون لزيادة التعجب في امر يثير التعجب اكثر من الامر الذي مضى. اللهم صل على سيدنا محمد. حيث تمالأت تلك الامم على طريقة واحدة في الكفر، يعني الأمم كلها تتعامل مع الأنبياء بنفس الطريقة في تكذيبهم وفي كفرهم والعياذ بالله. ولذلك قال لك وليس ثم لإفادة التراخي في الزمن، ليه؟ قال لك لأن أنت من غير ما لو لم تذكر ثم في كلمة ثانية تفيد أن في ترتيب، قال إيه؟ قال من بعده، كلمة من بعده تفيد أن إيه؟ يعني جاي بعده في الزمن. فقال لك وجود كلمة من بعده يعني في الزمن من بعده تغني عن وجود ترتيب زمني، لأنه طبيعي موجود الزمن، الترتيب الزمني موجود في كلمة من بعده، لأن الرسل جاءت بعده، لكن كلمة ثم معناها في إثارة نوع أعلى من التعجب، أو نوع يفوق التعجب الأول الذي كان من قوم نوح مع نوح. صلي على كل الأنبياء، اللهم صل وسلم وبارك على كل أنبيائك ورسلك وعلى الملائكة والمقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم فضلا منك وكرما يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. فجاءوهم بالبينات. أولهم من الرسل؟ قال لك يعني ذكر في سور أخرى ترتيبهم اللي هم هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وهكذا. لما يقول رسلا إلى قومهم، يعني الكلام المجمل في اللغة لازم ما تنساش يعني أن كل رسول كان إلى قوم، رسلا إلى قومهم، ما مش رسل مجموعة دفعة واحدة القوم من واحد القوم دفعة واحدة، إنما كل رسول كان إلى قومه، وكان كل رسول يبعث له إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة وكافة. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد. ورسلا إلى قومهم أي كل رسول إلى قومه، فجاءوهم بالبينات. طيب يعني التسلسل البينات اللي هي الحجج الواضحة واضحة الدلالة على صدق الأنبياء والرسل، فجاءوهم بالبينات يعني جاء كل نبي بما يدل على صدقه في ادعائه النبوة، جاء بآيات وبينات. ولذلك المفسرون لرجل بتاع التحرير والتنوير يقول يعني جاءوهم بالبينات، يعني كل رسول جاء ببينة، لو كان كل رسول جاء ببينة مع كثرة الرسل يبقى جميع الأنبياء جاءوا بالبينات كثيرات أيضا، كل نبي معه دليل وحجة، كل واحد نبي معه دليل وحجة على أنه رسول، كل واحد معه دليل، يعني صالح معه ناقة وسيدنا موسى معه العصا ومعه أيده البيضاء ومعه تسع آيات بينات ستأتي إن شاء الله تذكر. يعني إذا كان كل رسول معه آية بينة واضحة تدل على أنه رسول يثبت صدقه في نبوته، يبقى الآيات البينات كثيرات بكثرة الرسل، وقد يكون كل رسول معه مجموعة من الآيات البينات، زي ما لقد آتينا موسى تسع آيات بينات. إذن قد يكون كل نبي معه آيات كثيرات، وبالتالي الأنبياء والرسل جاءوا بآيات بينات كثيرات أيضا، هي الحجج الواضحة الدالة على الصدق، أي أظهروا لهم من المعجزات بعد أن أرسلناهم. ويدلك على ذلك الفاء رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينة، كيف الفاء؟ يعني كل رسول يبعث معه آية، الفاء للترتيب للتعقيب، يعني ترتيب المتعاقب، أرسلنا رسلا إلى قوم فجاءوا، نبعث الرسول معه سلطان ودليل وحجة، كل رسول يبعث معه فجاءوهم، يعني أرسلنا الرسل فجاءوا أقوامهم بما معهم من الآيات والدلائل على صدقهم جميعا. وده يعني يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن كل الرسل جاءوا بالبينات وكذبوا، فاصبر على تكذيب قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال فما كانوا ليؤمنوا، فأتاني برضو فما كانوا ليؤمنوا، يعني كلما جاء رسول بآية ودليل على تؤيد وتؤكد صدقه ما كان قومه ليؤمنوا به، فما كانوا ليؤمنوا، فما يعني أرضى أيضا، يأتي الرسول ومعه الدليل ويكذب، يأتي الرسول ومعه الدليل ويكذب، فالفاء موجودة للترتيب هنا كما ذكر المفسرون، أي فترتب على أن على إرسالهم أن كذبوا. فقال لك هنا الفاء تفيد في الجملة الثانية فما كانوا ليؤمنوا، فما كانوا ليؤمنوا، قال لك تفيد أن الفاء هنا للتفريع، يعني جاء الرسل وترتب على أنهم جاءوا قومهم أنهم كذبوا، ترتب على مجيئهم التكذيب، يجي يأتي الرسول فيكذب، يأتي الرسول فيكذب، قصة سبحان الله العظيم في ملكه، وسبحان الله في هذا البعث، الله سبحانه وتعالى حليم وحكمته تقتضي أن يبعث رسلا، ويعني حلمه يقتضي أن يكذب الرسل، ولكن لا يعجل العقوبة في كل حين سبحانه وتعالى جل شأنه. فما كانوا ليؤمنوا أي كان الشأن أنه لم يتأت منهم إيمان، يعني رغم وجود رسل ووجود دلائل لكن للأسف الشديد لم يأت الإيمان مع هذه الدلائل، فما كانوا ليؤمنوا بمعنى أنه ترتب على إرسال الرسل والإتيان بالحجج والبينات أن كذبوا، فما كانوا ليؤمنوا يعني للأسف الشديد أن بدل ما كان يترتب على وجود حجج ودلائل إيمان ترتب على وجود الدلائل إيه؟ تكذيب وكفر والعياذ بالله. فما كانوا ليؤمنوا، وكلمة فما كانوا ليؤمنوا فيها كلام أيضا، فما كانوا ليؤمنوا قال لك ما واللام اللي معاها دي يسموها مش عارف لام، يعني نحاول ناخذ بالنا منها عشان لما تقراها وما كان الله ليضل قوما، وما كان الله ليضل قوما ايه ثاني بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما كانوا يا سبحان الله ما يتقون، فما كان الله ليفعل كذا. ما ولاء اللام يسموها لام الجحود، يعني ليس هذا من شأن الله، ليس هذا من شأن الله، يعني هذا لا تأتى أن الله سبحانه وتعالى يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، يعني لا يصل حالهم إلى الضلال حتى تكون هناك عليهم حجة بينة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. كذلك هنا فما كانوا ليؤمنوا أي لم يكن من شأنهم أن يؤمنوا، ليه؟ لأنهم كذبوا في أول البعثة فلم تنفعهم الدلائل. نقول ثاني بعد ما صلى على رسول الله، فترتب على ذلك أنهم لم يؤمنوا، وهنا فيهم هناك مبالغة في انتفاء الإيمان عنهم بأقصى حالات الانتفاء لوجود اللام التي تسمى لام الجحود، صيغ النفي بلام الجحود، فما كانوا ليفعلوا فما كانوا ليؤمنوا، فما كانوا اللام دي معناها مبالغة، ولم يتأتى منهم إيمان أبدا ونفي نفيا تاما قطعا، لم يوجد منهم إيمان ولا تأتى منهم إيمان ولا يزم. ليه؟ قال لك لأنه أساسا التكذيب بيبقى مترتب على أفكار في أدمغتهم وفي عقولهم، التكذيب يعني دايما أهل الضلال وأهل الفساد مجرد ما يشوف دعوة للصلاح يرفضها، هو رفضها من غير حاجة، وانت تمثلها بواقع الناس اللي انت بتشوفه، يعني لما يجي واحد يدعو إلى أمر فيه صلاح وفيه بناء وفيه يعني تعديل من شأن الناس، والأساس زي ما احنا قلنا ونذكر دائما ان الرسل دائما يبعثوا بعد ما تعم الفوضى الفاحشه والضلال، ولولا انهم وصلوا لدرجه من الضلال والطغيان والفساد ان ما حدش قادر عليهم، يعني اللي بينصح واحد ما حدش بيسمع كلامه، فيحتاج الامر الى رسول معه معجزه عشان يغير من شان الناس. وقلنا رسالات الانبياء كلها جاءت من اجل تغيير الفساد، كل نبي يبعث يبقى عايز يغير فساد، عم الفساد وطم كما قالوا، فيحتاج إلى قوة، عاوز دليل وعاوز صبر وعاوز يعني معجزات، فيأتي نبي معه قوة صبر واحتمال ومعه معجزة عشان يغير فساد، يعني مستشري. لما قوم لوط استشرى فيهم الفساد وعندهم النساء مش عايزين يتجاوز النساء والعياذ بالله، ويأتوا بالفاحشة مع الذكران الرجال، مع الذكران والرجال، وأصبح مرض مستشري في قرية كاملة وفي بلد كاملة، والناس مش نافع فيها النصيحة، أن يوجد واحد أو اثنين أو ثلاثة من أهل العلم وأهل الصلاح مش نافع كلامه، فيحتاج إلى رسل، وجاءهم رسول ما نفعش إلى حد ما جات لهم الإيه، قال أمطرناهم بحجارة من سجين، لما انتشار الفساد. الأنبياء يأتون للرسل حين يستشري الفساد ويعم وينتشر انتشارا فظيعا، فيحتاج إلى رسل. لما البشرية من ساعة من آدم لحد نوح كانت الأمور ماشية على التوحيد والإسلام، وبعدين انتشرت الأصنام وعبادة الحجارة واستشرت، تحتاج إلى رسول، أول رسول يأتي بعد الشرك والضلال وعبادة الأحجار سيدنا نوح، وقص عليها كلما يستشر الفساد. فلما يكون في فساد، الفساد غالبا ينتشر، يبقى فيه ناس منتفعة به، فيه ناس كده والعياذ بالله شياطين يستثمروا الفساد، يعني لما يظهر الإدمان بالمخدرات تلقى فيه ناس مثل يطلع تجار المخدرات ويطلع من أغنى الناس وأقوى الناس وأكبر ناس، معهم قوة معهم إيه مال ومعهم إمكانيات بحيث يروجوا لهذه البضاعة. فإذا استشرى الفساد بكثرة المخدرات يبقى معناها في ناس منتفعين بالإيه بالموضوع ده، كل ما انتشر أكثر يبقى فيه ناس منتفعة، في واحد يبيع ويشتري وده ربح وفلوس بتجيله وعمارات وعربيات وما شاء الله وأبماله، ممكن يبقى عنده طيارات ومطارات ومدن، يبني مدن، يعني كل هذا على حساب مين؟ الفساد. طب لما تيجي تقول امنع المخدرات يبقى يحصل ايه؟ اول من يتصدى لك مين؟ تطوير في الزي. لما تلاقي واحد مثلا مستفيد بالفساد وبعدين عمال يبيع مخدرات وعنده مليارات فلوس وبنى مدينه سياحيه في عند على البحر مش عارف الايه وعلى النهر الايه وفي هناك غرب وفي مطروح شرق وعند وفي الغردقه عنده مدينه وعنده مش عارف فين مدينه ومستفيد، هو مستفيد مال حرام من المخدرات او من الهباب اللي بيعمل ايا كان. طيب هو مستفيد من هذا الفساد، اول ما تيجي تقول نمنع المخدرات يقول لك بس خلي بالك يعني اصلي ده عمليه صعبه ودي متعلقه بالحالات الصحيه والعصبيه وعايزه مصاريف وعايزه مبالغ، لازم نرصد لها مبالغ كبيره ولازم نعمل مش عارف ايه وايه، ويفضل يكبر لك العمليه عشان تبقى صعبه. يعني ده حاله بس من الحالات الفساد. دائما المنتفع بالفساد اول من يفكر يقول لك ايه اعطل الموضوع ده شويه، نوقف الحال شويه، طب يعني نعمل قوانين، نشرع قوانين، طب نعم محتاجين لقوه مش عارف ايه، محتاجين لكذا وكذا، يحط لك عقبه واثنين وثلاثه واربعه عشان يقول لك ان مقاومه الفساد صعبه. هكذا اهل الكفر والضلال، كل ما يجي نبي يقول له انت ايه، انت جاي من فين يا عم، انت بتعمل ايه، ليه انت ايه، انت بتفكر ازاي، تفكر ازاي تغير، يعني تغير ازاي، انت باين عليك مجنون، وبعدين تطلع كلمه مجنون دي ايه ينشرها في الناس، يقول لك خلي بالك ده مجنون، ده بيتكلم كلام مش معقول، لا ده كلام يعني يدل انا عقل مختل. طيب ده احنا قعدنا معاه وسمعنا كلامه وكلام موزون في امان الله وبيتكلم كلام مقنع، لا ده سحر، ده سحركم، قال لك ده بيسحرك، يعني بيسحرك عشان تقول عليه كلام معقول وصح. وهكذا كل نبي يجي يقول عليه مجنون يقول عليه مسحور، يا مجنون يا مسحور، يا مجنون يا سحر. طب لما امنوا معاه مجموعه من الناس، طب الناس دي كلها مجانين، يقول لك لا سحرهم، ده ساحر انه ساحر مبين، كمان ده ساحر محترف وجدع، اقوى حاجه في الساحر. ليه؟ عشان يمنع الناس يعني تمشي معه في طريق الاصلاح. طب انت عاوز تمنع الاصلاح ليه؟ لانه مستفيد بالايه؟ بالفساد. فقال لك ده اللي عاوزين نقصد، ان دايما ان المستفيد بالفساد اول من يبادر بالتكذيب، وذلك بما كذبوا من ايه؟ به من قبل، من قبل قال لك ايه؟ قال لك من قبل اول ما يبعث اي رسول بيبادره بتكذيبه عشان المستفيدين بالفساد، في اول حاجه يكذبوه عشان خاطر ايه؟ ياخذوا راحتهم على ما ايه؟ ياخذ اكبر قدر ممكن من الفساد ومن الكسب ومن الربح من الاستتباع، كمان قال لك ده في مصيبه، يعني مشكله ثاني، يبقى مستفيد بالفساد ماديا وماليا، مستفيد لها اتباع، لها اتباع بيشغلهم معاه، ليه اتباع مقتنعين بيه، والناس دي كلها لو اقتنعت ان اللي هو ماشي في الحرام وماشي في الخطا هيسيبوه يتخلوا عنه، فمش هيقدر يتخلى عن الاتباع ولا عن الاموال ولا عن الثروات ولا عن الامكانيات اللي هم يعني مستمتع بها. فقال لك ان التكذيب دايما ياتي مبادره من اهل الفساد، وبعدين يلح عليهم الانبياء ويتابعوا معهم الدعوه بالإقناع والحجة ودليل واثنين وآيات وبينات وحجج مرة واثنين وثلاثة، ولمع هذا يكذبوا كما كذبوا في أول الأمر، كما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كلمة من قبل، ده رأي ورأي ده وارد، وزي ما احنا شايفين كده الواقع يؤكده، أو فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. بعض العلماء قال لك إن ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل مع البشرية كأنها شريحة واحدة، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما عندش تاريخ وماضي ومستقبل وحاضر، الزمن بالنسبة لله مكشوف كله، احنا بنقول ماضي عشان حاجة ما شيء ونسيناها ولا ايه، مش معانا دلوقتي الزمن الماضي، السنة اللي فات مش معايا دلوقتي، اللي حصل فيها مش في ذهني، فين على ما استرجع افتكر حاجة من اللي فات، وبعدين المستقبل مش في ايدي، المستقبل انا ما اعرفش عنه حاجة، فانا انسان جاهل بالمستقبل وإنسان قد أغفل عن الماضي أو عن الحاضر اللي أنا فيه. البشر يغفل عن الحاضر اللي هو فيه وينسى الماضي ولا يعلم شيء عن المستقبل. البشر كده ولا مش كده؟ الإنسان طبيعة البشر بعقله وإمكاناته ما يعرفش حاجة عن المستقبل، لأن المستقبل خفاء بالنسبة له، والماضي اختفى معظمه، والحاضر يغفل عن كثير مما فيه. أما الله لا يخفى عليه لا في السابق ولا في اللاحق ولا في الحاضر. فربنا يتعامل مع الزمان ومع الأجيال تعامل مكشوف على الدوام، لأن علمه يكشف كل شيء، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى جل شأنه. فقال لك فما كانوا ليؤمنوا به ما كذبوا به من قبل، يعني كأن الأمة الحالية تكذب كما كذب من كان قبلهم، ولأن طبيعة السابقين طبيعة الحاضرين فالأمر واحد. الفئة التي تكذب هي الفئة المكذبة في كل جيل وفي كل مكان. فزي ما كذبت الدفعة اللي كانت عند نوح، والدفعة اللي كذبت هود، واللي كذبت صالح، واللي كذبوا إدريس وإبراهيم، واللي كذبوا يوسف، واللي كذبوا هؤلاء كذبوا، والذين يكذبون محمدا أيضا هم نفس الفئة، نفس الشريحة نفس الايه الفصيل. يغيب يقول لك كلمة جديدة اسمعها كده، الفصيل الشريحة اللي مش عارف الايه، وهكذا. ولله المثل الأعلى، يقول لك التكذيب هو التكذيب، وطبيعة المكذبين هي طبيعة المكذبين. فالذي يكذب النهاردة زي اللي كذب المرة السنة اللي فاتت، زي اللي كذب من مليون سنة، طبيعتهم واحدة. ليه؟ لأن هم هذا الأولان بيكذب لأنه مستفيد بالفساد، والأخير يكذب لأنه مستفيد بالفساد. الأولان بيكذب لأن دماغ محشية بضلال وتوارث أشياء فاسدة في عقله مش قادر يتخلص منها، مش قادر، لأن عقله حشية بالباطل، حشية بالباطل. وجدنا آباءنا على أمة وأن على آثارهم مهتدون أو مقتدون. يبقى هكذا إذا تشابهت الأجيال المكذبة يبقى كأنهم يكذبون كما كذب من قبلهم. والله أعلم. والحديث بقية، نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم صل على محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله أعلم. وبارك الله فيك. أنا ما أسمع. خذ يا مصلح. بس.